أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة النساء، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فأصلحوا، نعم، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قال المؤلف رحمه الله: فالميل ثلاثة أقسام. الأول الميل اليسير بسبب غلبة الحب، مثلا مع التسوية في المبيت والإنفاق الواجب، ومع إخفاء الميل بقدر المستطاع لئلا يضر التي مال عنها بالغيظ والغم، فهذا لا يبعد جوازه. الثاني من الميل التقصير في التسوية في المبيت والواجب من النفقة، فهذا لا يجوز، ولكن تجوز المصالحة عند خشيته كما في الآية التي قبل هذه. فإن أبى أحدهم الصلح فلا بد من العدل أو الطلاق. الثالث ما نهى عنه في هذه الآية: فلا تميلوا كل الميل، فهذا لا يجوز ولا بالصلح، لأن الله نهى عنه. إذن هذه أنواع ثلاثة للميل الرجل عن زوجته. الأول قلنا الميل اليسير الذي هو من حب أو كذا أو كذا، فهذا شيء لا يستطيع الإنسان أن يملكه، ولكن هذا شيء في داخله. والشيء الثاني اللي هو الميل الأشد والذي يجوز المصالحة فيه، أن تصالح زوجها على أي شيء تدفع لها أو كذا. والميل الثالث المحرم الذي يعني أن يتركها ويهجرها وكذا، هذا لا يجوز. نعم. وإن تصلحوا بعد الفساد بتركها كالمعلقة، وهي التي ليست مزوجة ولا مطلقة. هذا معنى المعلقة. تعريف المعلقة هي التي ليست لا صاحبة زوج ولا مطلقة. نعم. وإن تصلحوا بعد الفساد بتركها كالمعلقة وهي التي ليست مزوجة ولا مطلقة، وذلك بحسن العشرة أو المصالحة على بعض الحقوق، وتتقوا الله بالتوبة مما مضى والطاعة، فإن الله يغفر ما مضى لأنه كان وما زال غفورا رحيما. فإذا الإنسان تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الظلم الذي أوقع على هذه المرأة، إن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، ولكن بشرط أن يغير من التعامل، من أسلوب تعامل. هذا شرط رئيسي، ما اختلفنا في التوبة يستغفر الله العظيم، لكن ما هو يستغفره لا زال في ولا زال نعم في النشوز حقه عنها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإن يتفرقا بالطلاق أو غيره من أسباب التفرق، إما بالخلع أو بالفسخ الزواج أو كذا، وإن يتفرقا بالطلاق أو غيره من أسباب التفرق يغني الله كلا من سعته، من كل منهما عن صاحبه من سعته، وكان الله واسعا. قال في الكشاف: والسعة الغنى والمقدرة، والواسع الغني المقتدر. انتهى. والأولى أن تفسير السعة بالغنى أو الاقتدار إنما يصح لسعة الحال التي تقابل ضيق الحال. فأما السعة المضافة إلى الله فهي ما يفيد وضعه بأنه واسع، وذلك في جميع الكمالات حكيما، دليل أنه جوز الطلاق بحكمته. فالاعتراض على شرع الطلاق إنما هو جهل بالحكمة، مع كونه كفرا، فقد يكون الطلاق فرجا لأحد الزوجين أو لهما معا. وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. إذا تفرقا يعني لم يستطع أن يتفقا بكل الشروط اللي أشرنا إليها الأولة، اللي قلنا أول شيء النصح، ثم الهجر، ثم الضرب، كلها وما ترتب عليها من الآن من عدم الميل ومن المساواة كلها، ولم يصلوا، وحكما من أهله وحكما من أهلها كلها، في الأخير فإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. الله سبحانه وتعالى يعطي الجميع، الله يعطي جميعنا. وكان الله يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. حكيما قال دليل أنه جوز الطلاق إذا قد لا يوجد حل، قد الحل الأخير، قالوا آخر حل الكي، إذا وصلنا إلى فإذا وصلوا إلى نتيجة ما عاد شيء، ما بالله بيعصوا الله سبحانه وتعالى سواء المرأة أو الرجل، ووصلوا إلى نتيجة نهائية أنهم لا يستطيعون أن يوجدوا صلح بينهم، لا هي تريده أو هو لا يريدها، ما عاد في مجال للإجبار ونجبرها على هذا الرجل أو نجبر الرجل هذا عليها، وهو خلاص وصلوا إلى قد بذلنا كل المحاولات، إذن هنا خلاص ما عاد في مجال للطلاق. والطلاق هنا صحيح أنه يقال أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكن خلاص هذا جائز وحكم من أحكام الشريعة نصل إليه إذا وصلنا إلى مرحلة معينة هو الحل. نعم. ومن ينكر الطلاق يقول إنه ظلم وإنه لا كذا وكذا، فهذا كفر والعياذ بالله، لأنه رد لحكم الله سبحانه وتعالى إذا كان ينكر الطلاق بأنه ظلم، يتحدث عن أنه ظلم كذا، فحاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون ظلام العبيد، لكن العبيد يتظالموا بينهم بين هذه مشكلتهم هم. لا هو ما هو سنة، هو حكم، هو حكم من الله سبحانه وتعالى أنه إذا وصلنا إلى شيء، إلى درجة معينة من عدم الصلح وعدم الموافقة وعدم التوائم بين الزوج والزوجة، فالحل هو الطلاق. الله سبحانه وتعالى أوجد لنا حل، نعم، وترك لنا حتى الطلاق أنها يعني الأول والثاني والثالث، حتى أن يستطيع الإنسان أن يراجع نفسه. وحتى شروط الطلاق لها شروط، ما هو بالسهولة، أن لا يطلق إلا في طهر لم يواقعها فيه، وأن له المراجعة بدون يعني مجرد أن يريد المراجعة من الطلاق وهي لا زالت في البيت وهي لا زالت في العدة يستطيع أن يراجعها. يعني أعطي كل المجالات، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق البشر هو الأعلم بما يصلح لهم. إيه لها أن تدفع لها وتتنازل من حقها أو تعطيه شيء على أساس أنه يحسن عشرتها له. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن استقوا الله، لقد وصى بتقواه الأولين والآخرين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس، وهي نعمة ورحمة لمن قبلها. وإن تكفروا نعمة الله وتخالفوا وصيته، أو إن تكفروا بوصيته وتجحدوا أنها منه، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، فإنما أنتم عبيد عصوا ربهم فاستحقوا العقاب، وكان الله غنيا حميدا مستحقا للحمد، أهلا لأن يحمد، ولو لم تحمدوه وكفرتم نعمته. وهذا يرجح تفسير الكفر هنا بكفر النعمة. قال الله سبحانه وتعالى في الأصل غني حميد، سواء حمدته وشكرته أو لم تحمدوه، فهو في الأصل يعني هو في الأصل غني حميد، لا يزيده شكركم شيء ولا معطيته تضره بشيء، وإنما حمدكم يعود عليكم وكبركم يعود عليكم. نعم كفر النعمة، نعم. يدخل فيه طبعا، يدخل سواء كفر النعمة أو الكفر الأشمل كلها. ولله ما في السماوات وما في الأرض، فهو مدبر شؤون عباده بأرزاقهم وغيرها من أحوالهم، وبما شرع لهم من الأحكام، وكفى بالله وكيلا توكل إليه أمور عباده. إن يشاء يذهبكم أيها الناس يتوفاكم ويأتي بآخرين ليعبدوه، وكان الله على ذلك قديرا، لم يزل قديرا على إذهابكم منذ خلقكم وعلى الإتيان بغيركم من قبل ذلك. لو المسألة مسألة مغالبة ومسألة يعني تحدي أو أنكم، فالله سبحانه وتعالى يستطيع أن يذهبكم أيها الناس سواء المؤمن وغير المؤمن، ويأتي بآخرين مخلوقين للعبادة فقط، فالله سبحانه وتعالى قادر على هذا. نعم. وإن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا من الله أو من عباده كالعامل بالأجر، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فليطلبه من الله بالدعاء وإخلاص العبادة، فهو خير له من ثواب الدنيا وحده. وكان الله سميعا لمن دعاه، بصيرا لا يخفى عليه عبادة من عبده فيجزيه خيرا. من كان يريد ثواب الدنيا، أي إذا كان الإنسان ما بالله منصب عمله وشغله على ثواب الدنيا، فاعلم أن ثواب الدنيا أيضا وثواب الآخرة هو عند الله سبحانه وتعالى. فالأولى أن تطلب الدنيا وتطلب مع الدنيا الآخرة، لأنها كلها بيد الله سبحانه وتعالى. أنت تطلب، لأن يجلس الإنسان ما بلا في دعائه إلى الله، اللهم ارزقنا، اللهم يعني هيئ لنا كذا، ما بلا كل أمور الدنيا لا يذكر الآخرة، فهذا أخطأ على نفسه، لأن الخير موجود عند الله سبحانه وتعالى، وخزائن الله مفتوحة، وخزائن الله سبحانه وتعالى معرضة للطلب لمن شاء أن يطلب منها، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي. فلذلك لا تقتصر في دعائك على الدنيا فقط، فللدنيا والآخرة، فإنها كلها في يد الله سبحانه وتعالى. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا، أي لا يخفى على عليه عبادة من عبده، فيجزيه خيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. لم يقل قوموا بالقسط، بل أمر بملازمة القيام بالقسط حتى يكون المؤمن قواما بالقسط، وأمرهم بذلك أمرا يدل على الوجوب، وأكده بقوله تعالى: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، الأولاد والأخوة والأخوات، إن يكن غنيا أو فقيرا من عليه الحق فاشهدوا عليه، لا يمنعكم غنى الغني ولا فقر الفقير، فالله أولى بهما بالغني والفقير، فعليكم أن تطيعوا أمره فيهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، إما هوى في غنى لأجل غنى في غني، أما هوى في غني لأجل غنى، وكذلك الفقير قد تدعو الرحمة إلى الرفق به، وأن لا يحمل ما يثقل عليه، وكلاهما من الهوى. وإن تلووا أو تعرضوا، لي الشهادة تحويلها عن وجهها ليبطل الحق أو بعضه، والإعراض الإعراض عن القيام بالقسط، والإعراض عن الشهادة بالحق كتمانا لها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، عالما بما تعملون بظاهره ونعم وخبره الباطن. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، قوامين أي كونوا على طول حياتكم قوامين بالقسط، ولم يقول قوموا أي يكونوا في لحظة لا ولحظة أي، لا، على طول يكون الإنسان مع الحق، ويجب عليك أن تكون مع الحق، هذا الحق سواء كان حلوا أو مرا، سواء كان نعم على غني أو فقير، على أب أو أخ أو الآخرين، إذا كنوا قوامين، وهذا شرط، قلنا هذا شرط من شروط المجتمع الذي نريد أن نصل إليه، المجتمع العادل، المجتمع الذي يعيش العدالة، فيجب أن يكون الجميع بهذا الشكل. ولأننا نرى الآن، لأن لا أحد في هذا المجال أو الكثير لا يعمل هذا العمل، وجدنا التظالم، وجدنا الغبن، وجدنا هذا مظلوم وهذا ظالم، لأنه لا يوجد من قوامين بالقسط. نعم، يعني أصبح الأغلب غير قوامين بالقسط. البعض يقول حتى ولو كان، قال أنا مش يخصني، أنا لا أتدخل، أنا ما لي علاقة، أنا ما طلب مني، ربما إذا شهدت لها ضريت نفسي حتى لو ما بها مضرة. يعني تجد الإنسان يبحث له عن أعذار كثيرة، نعم، وهذه الأشياء أدت إلى أن التنافر وجد في المجتمع. الآن تجد أن الأخ لا يسلم على أخيه، وابن العم لا يسلم على ابن عمه، وابن الخال لا يسلم على ابن خاله، يعني كثير ربما نراها في المجتمع بشكل، وذلك بسبب أننا لم نكن قوامين بالقسط، لأن الحق حتى ولو ضاق منها الإنسان في الأخير يرجع إليه، ولكن إن جاملنا وتركنا الحق لم نصل للحق ولم نصل لما نريده، فقدنا الاثنتين، بينما لو قمنا بالحق أوجدنا الثنتين، أوجدنا الاستقامة وأوجدنا المحبة إجباري. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا الأمر لمن قد آمن ليؤمن في المستقبل ويثبت على الإيمان بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، أي القرآن الكريم، والكتاب الذي أنزل من قبل، عام لكتب الله المنزلة على النبيين الذين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، أي من قبل تنزيل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. من يجمع بين أنواع الكفر المذكورة فقد صار بعيدا في ضلاله في متاهة واسعة، فبينه وبين العودة إلى الطريق مسافات ومراحل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، تأكيد على الاستمرار في الإيمان والبقاء في الإيمان بالله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى إله واحد فرد صمد لا شبيه له ولا مثيل ولا ولا ولا، ورسوله الإيمان بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله، وكتبه القرآن الكريم، نعم بالله ورسوله والكتاب القرآن الكريم الذي نزل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبل، وجميع الكتب التي أنزلت على الأنبياء الصحيحة الغير الآن مزيفة ومزورة. فهذا يجب على كل مسلم أن يؤمن بها، لأنها لا تناقض بينها وبين القرآن، بل إن القرآن مصدق لما بين يديه كما قال الله سبحانه وتعالى. فكل ما نزلت من كتب الأنبياء والمرسلين فهو موافق للقرآن، لأن القرآن هو مهيمن عليها وهو متفق معها في في في، لأن قلنا أن الأصل في النبوءات وفي الرسائل وفي الرسالات الأصل فيها كلها أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا الأصل في كل الأنبياء، في كل ما وردت به الأنبياء والكتب. الأشياء الأخرى من التفاصيل الأخرى فيها يعني أشياء قد تبقى وأشياء قد تنسخ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومن يكفر بالله، لأن قال الله سبحانه وتعالى آمنوا بالله، ومن يكفر بالله وقال وآمنوا برسوله، وهنا قال وملائكته وكتبه ورسله، أي واحدة منها واليوم الآخر أي واحدة منها فقد هو كفر، ما هو لازم أنها تجتمع كلها فيه، واحدة منها قد هي كفر، وكل ما اجتمعت زيادة في الكفر. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقد ضل ضلالا بعيدا، أي ارتكب ضلالة بعيدة جدا من العودة عليه. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، قال الشرفي عليه السلام في المصابيح، قال المرتضى عليه السلام هؤلاء قوم ممن آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى قريش وارتدوا عن الإسلام، ثم رجعوا ثم آمنوا ثانية فرجعوا إلى الكفر فازدادوا فيه ومضوا عليه. لم يكن الله ليغفر لهم، فيه تأكيد ودلالة على أنه لا يليق بعظمته وجلاله وعزته وحكمته أن يغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هؤلاء قوم أعطيوا الحرية المطلقة في اختيار ما يريدون فآمنوا بالله، ولكن لما رجعوا إلى قومهم كفروا بالله، إذن المجال لا زال معهم. ثم تابوا وآمنوا بالله فقبل منهم التوبة، ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا، أي وصلوا إلى مرحلة لم تقبل منهم التوبة لأنهم ازدادوا كفرا لم يعودوا إلى التوبة بعدها. والمرات التي تابوا فيها قبل الله منهم، لكن لما وصلوا إلى المرة الثالثة خلاص تحجرت قلوبهم وأصبحت لا مجال لهم، لم يتوبوا ولم يعودوا من الشرك والكفر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم ثم ازدادوا كفرا، قال الله سبحانه وتعالى لم يكن الله ليغفر لهم لأنهم لم يعودوا إلى الإسلام ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، تهكم بهم، لأن البشرى الحقيقة ما كان إعلاما بالخير، أو تجي تقول أبشرك جات لك مصيبة ولا هذا، حتى في قال الله سبحانه وتعالى إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ما هذا من باب التهكم. بشر المنافقين لأنهم خلاص استهزاء واستهتار بهم، بشرهم بأن لهم النار. أبشرك أن مثلا واحد جاء وقال له شيء، قال أبشرك أنهم قد الشرطة يدوروا لك، يعني هذا مثال قريب من اللي احنا فيه، أبشرك أن ولا أبشرك أن ساهر لقطك. فهذه بشرى استهتار وأتهكم يعني، لكن احنا نعرف البشرى اليوم ما اللي عاد بيقول لك أبشرك هاك ذي لك ضلط ولا ذي لك شيء، ما عاد بشر، نادرا أنك تحصلها. فقول الله سبحانه وتعالى تهكم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. والمنافقين قيل هم الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، والراجح ما قاله الإمام الناصر عليه السلام واحتج له في البساط أنهم الذين يتولون الكفار سرا ويظهرون الإسلام، سواء أضمروا الكفر أم كانوا مقرين في أنفسهم غير مؤمنين ولا جاحدين، لأن مفهوم النفاق اتخاذ الوجهين لإرضاء الفريقين، ويظهر أن الله تعالى قد فسره عقيب هذا الوعيد بقوله تعالى: من هم الذين يتخذون الكافرين أولياء؟ هذا تفسير الله سبحانه وتعالى للمنافقين. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. أيبتغون سؤال، يعني هذا سؤال آخر، سؤال تبكيت، أيبتغون عندهم العزة؟ العزة لله. تبتغونها من الكفار؟ أيبتغون، سؤال تبكيت للمنافقين وبيان لغلطهم، لأن الباعث هو الخوف من غلبة الكفار المؤمنين لكثرة الكفار وقوتهم من الناحية المادية، ولكنهم مع ذلك يرون قوة المؤمنين بإيمانهم فلا يجزمون أنهم سيغلبون. فلذلك اختار أعداء الله إظهار الإسلام للمسلمين واتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين، فرد الله عليهم بأن الغلبة ستكون للمؤمنين لأن العزة لله جميعا. وهذا واضح لا ينفيه المنافقون، فكيف لا يرجحون أن النصر يكون لأولياء الله الدعاء إلى عبادته وحده. إذن هذا تفسير للمنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فمن اتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين ولم يكن على يقين من دينه فهذا والعياذ بالله النفاق. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إنكم إذا مثلهم. هذه مشكلة، وهذه يجب أن ننتبه لها جميعا، وهذه شيء يومي تقريبا يتكرر، أن نجد ناس يتحدثون باستهزاء واستهتار وتطاول على الدين وعلى مبادئ الدين وعلى القيم الدينية ونتلذذ بالجلوس معه، وهذا والعياذ بالله لا يجوز. يجب علينا أن نظهر مقتنا لهذا الشيء وكرهنا لهذا الشيء. حتى الآن لن يكون في الحديث، حتى في الحوارات اليوم في الإنترنت وفي غيرها، عندما تجد ناس يتحدثون في شيء مخالف فالأولى أنك ما تدخل معه. نعم، فالأولى أنك لا تحاور إنسان واضح أنه لا يريد الحق ولا يبحث عن الحق. هناك حوار مع الآخرين الذين يريدون الحق لا إشكالية، لكن أن تجد إنسان لا يريد الحق بل تجد منها الكلمات والجمل المسيئة للإسلام ولرسول الله وتعنت في فهذا يجب أن لا نبقى معه، لا في مجلس ولا في سيارة ولا في مكان، حتى يرجعوا إلى الله. لأن إذا بقينا معهم فنحن مثلهم، لا فرق بيننا وبينهم. قال الله سبحانه وتعالى، نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، نعم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا غيروا الموضوع وتحدثوا اجلسوا، أما إذا بقوا في هذا المكان فلا يجوز لكم البقاء معهم. إنكم إذا مثلهم، دخلتم فيما دخلوا فيه وأصبحتم مثلهم. إذا قعدتم معهم وأنتم تسمعونهم يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها، أي مثلهم في الإثم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. من هذا الاستهزاء، الاستهزاء بالعلماء والاستهزاء بأهل بيت رسول الله والاستهزاء بعلماء الأمة الحقانيين والربانيين، هذا لا يجوز البقاء في مكان وهو يتطاول في أعراض العلماء أو في أعراض الأئمة أو في أعراض علماء المسلمين. الحق لا نقول فقط أن أهل بيت رسول الله، لا، علماء المسلمين أهل الحق، فلا يجوز أن نبقى في مكان وهو يتطاول في أعراض أحد ولا في عرض حتى مؤمن، فهذا لا يجوز. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، واستر عوراتنا، فرج همومنا غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يسمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.